بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ المجاهد الفاضل محمد حسين يعقوب هذه الكلمات الرقيقة، وكما عهدناه من سنين طويلة يجذب القلوب إلى الله ويوجهها إليه سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الجهاد. أعظم التوحيد هو تطبيق التوحيد، أن تطبق التوحيد باللجأ إليه. ولهذا لما قال أناس عند الإمام أحمد رحمه الله وذكروا معروفا الكرخي، قالوا له وأشار أحد بيده أي يقلل ما عنده من العلم، فقال وهل العلم إلا من تهى إليه معروف. كثير من إخواننا يظن أنه أن العلم هو بكثرة المعلوم، وهذا خطأ، خلل في التفكير وخطأ منهجي الحقيقة ليس عليه السلف. السلف كلماتهم من لدن الصحابة إلى زمن الأئمة متوارد متواتر متكاثر في أن العلم هو العمل، أن تعلم ثم تعمل، فإذا علمت ولم تعمل فما علمت ولا عملت. وكلماتهم في هذا تملأ السهل والجبل، فجزاه الله خيرا على هذه الصفحة الكريمة من صفحات كلامه، جزاه الله خيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية، فإن بقاء الصالحين وأهل العلم هو نفع عظيم للناس. فضلنا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى ومن اتبع هداهم واقتفى، وبإسناد شيوخنا وفقهم الله إلى كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد الاستسلام، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هنا تنبيه الحقيقة للمصنف رحمه الله، كلمة يعني يزن بها أتباع السلف الصالح ويلبس على الناس بها، أو بعض المبتدعة يلبس بها على دعوة الشيخ في قوله رحمه الله: والبراءة من الشرك وأهله. يقول أهله هذه يجب حذفها، لأنه يجب نصوص الكتاب والسنة يقول تدل على التعاطف مع الخلق والتواد معهم والتواصل معهم وإلى آخره، فكيف تزعمون هذا؟ وهذا الحقيقة هو جاهل ملبس، لأنه اليوم نحن ذكرنا كلام الإمام القرافي رحمه الله في كتاب الفروق في الجمع بين قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية، وهكذا ما في معناها من النصوص. وكذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يخادركم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ليس هذا الحسن، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوا، الآية أو الآيتين بعدها. هذه هي صورة النصوص، صورتها ليست في مورد واحد بل في موردين في التفريق بين الحالين. فالنصوص الشرعية جاءت متواردة على إما هذه الصورة أو هذه الصورة، ومن ذلك كلام الشيخ هنا: والبراءة من الشرك وأهله، يعني في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فمن زعم أن دين الإسلام ليس فيها البراءة من أهل الشرك هذا قد أخطأ خطأ فادحا، ورد نصوص الكتاب والسنة الكثيرة والسيرة التطبيقية العملية لرسول الله. هذا أصل العداوة والبغضاء أبدا، كما قال الله: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لكن لا يحدث كذلك ويكون إبرة مخدر يستعملها بعض الكسالى في عدم إبلاغ رسالة الله، هذا غير صحيح. فإن الحياة التطبيقية للنبي صلى الله عليه وسلم العملية هي العمل بسائر النصوص. ما أحد قال لك إن الكافر هذا لا تدعوه إلى الله ولا تهدي إليه ولا تحببه الإسلام. كيف؟ والله تبارك وتعالى يقول في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مع أنهم يجاهدون، لاحظوا، وليس يقول يعني الوالدان لا يحبان ما أنت عليه من الدين، لا، يجاهدون مجاهدة حرب يحاربونك فيها، ومع ذلك قال الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروف. وهكذا الذي لم يحسن إلينا، والسيرة التطبيقية للأئمة من الخلفاء وهلم جرى من أئمة العلماء رحمه الله كانت كذلك. وتذكرون قصة عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يهوديا يتكفف الناس يسألهم، فقال: ما لك؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إني لما كبرت صاروا يأخذون مني جزية، يأخذون دينارين، ألا يستطيع إلا بسؤال الناس، هو عاجز عن العمل. فقال: ما أحسننا إليك إذا أخذناها منك شابا وتركناك منها عاجزا، أو تركناك فيها عاجزا. فجاء ذهب رحمه الله رضي عنه إلى بيت المال وأعطاه شيئا من الدقيق وغيره، فقال: إذا ثانية فأتنا. فهذه السيرة العملية. أما أن الإنسان يزعم أن الإسلام ليس في عداوة للكافرين، هذا غير صحيح. وقد لاحظت هذا في كتابة بعض إخواننا المعاصرين المفكرين، يريد أن يجمل سورة الإسلام بنسخ النصوص الأخرى، هذا غلط. لا ينبغي أن تكون واضح 100% دعوتك، واضحة 100%، ما هو 99، 100%. وينبغي أن توجه النصوص وتضع كل نص في بابه، لأن هذه الشرعة شرعة تامة كاملة عادلة في معاملة الخلق. الشرعة التي قالت: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قالت لك: ولا تعتد. والشرعة التي أمرتك بمعاداة الكفار، أمرتك بالإحسان إليه من جهة أخرى. والشرعة التي قالت: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون، في عمل القلوب نبهتك إلى عمل الجوارح أنه لا يمنع منه. وكيف يمنع منه وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ملأ بالنصوص الكثيرة في حياته وخلقه الكريم عليه الصلاة والسلام مع الكفار، في الإحسان إليهم وفي عرض الإسلام عليهم وفي إكرامهم الإكرام الذي يليق بهم. قد جاءه أناس من أشراف الكفار لم يكرمهم في المجلس فقط، بل ربما أعطاهم غنما بين واديين عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا أولى به ضعفة المسلمين. لكن لما كان هذا الأمر يتعلق بشرعة من شرائع الله، وهي دعوة الخلق إلى الله عز وجل، وأن هذا سبب لإسلام أمم، وهذا هو الواقع الذي حصل في زمن النبوة، أعطوا فصاروا ينافسون الفقراء والمساكين في مصرف المصارف الزكاة، وجعلها الله شرعة إلى يوم القيامة في أصح قولي العلماء، وأنها لم تنسخ وإنما باقية إلى يوم القيامة. نعم، الله يحفظ بارك اليوم في أمان الله. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أحبكم في الله. أحسن الله إليكم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، وحد نفي للإثبات، لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين

ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظم بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. قد يستغربه بعض الناس يقول الشيخ وش الحاجة إلى أن يذكره يعني التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ولد كذا وأنه ابن فلان وأنه فلان لأن أناسا أكثر المسلمين عوام ولا سيما في الأرياف لعلهم يعني لا أقل من نصف العالم الإسلامي أرياف والبقية منها حاضرة حواضر فهؤلاء أناس ما يعرفون ما يعرفون لو سألته النبي صلى الله عليه وسلم الطلاب الآن تسألهم بعض الطلاب تسأله تقول له من هم 10 المبشرون بالجنة من هم الخلفاء الراشدين اترك 10 من هم 10 عفوا 4 الخلفاء الراشدين ما يعرفون وإن عرفهم يمكن يذكر أحد التجار عندكم في القاهرة عندنا واحد ذكر يعني لما سألوه قال فلان فلان فلان والراجدي يعني ما يدري له ويسمع وهذا ولا طلب يصير أنا سألني طالب أظنه في ثانية أو ثالث متوسط يسأل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وين هو أين هو قلت في المدينة قال نذهب إلي يعني ممكن قلت لا المتوفى يعني توفي عليه الصلاة والسلام قال صحيح فمثل هؤلاء إذا كانوا طلاب يعني وأنتم إن أردتم أن تطبقوا هذا إذا لقيت طلبة في المتوسط ولا في الثانوي اسأله عن أشياء أساس سترى مثل هذا الشيخ رحمه الله في هذا يريد أن ينبه العوام وصغار الطلبة أو المبتدئين الطلبة إلى هذه الأساسات التي لو سئل عنها إنسان تفيده كذلك لو سأله إنسان عن غير مسلم قال له من هذا تقول له أصل هذا النبي وما يكون أين بلده وكيف هاجر على الأقل أبجديات أما إذا كنت ما تعرف شيء من هذا كل شيء ربما هو يعلم هذا الإنسان غير مسلم كافر يأتي يعلم يقول لك اسمه كذا وكذا وكذا كيف يكون حاله يأتي هذا الإنسان يدلك على رسوله خزي نعم أحسن الله إليكم وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه من الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باقي أمر ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى

ينبه إليه الشيخ أو يقصده ويرمي إليه رحمه الله هو إياك أعني واسمعي يا جار. فإذا ذكر أن هذه الصفات موجودة عند بعض المخالفين للسلف الصالح باعتقادهم سيجد هذه أو سيجد أشياء منها فيها مخالفات، وأنتم سترى أنتم رأيتم بأعينكم وستشهدون على كلام الشيخ هذا رحمه الله. فهو رحمه الله يعني يريد أن هؤلاء الناس الذين خالفوا الكتاب والسنة لا بد أن يقعوا إما فيها ولا يقعوا في جنسها، وسترون أنتم ويعني تحكمون على هذا. أنا وبإسناد كل المصنف قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسن الضد وبضدها تتميز تتمين الأشياء. هنا جعلها بيت واحد، والحقيقة أن هذا شطر من بيت وهذا عجز بيت لرجل آخر، وهما بينهما كما يعني بعد المشرقين بينهما يعني شتان بينهم شدة ومغتن. نعم، اللهم على الحقيقة الأولى جعل البيت هذا ثم يضع نقطة ويأتي بالبيت الذي بعده، وأحسن من هذا كله ما يصنع شراح العربية يعني الذين شرحوا الألفية وشرحوا نظما كثيرا أو نهرا. إذا كان شطر وضعوا نقط ثم وضعوا الشطر، سواء كان صدق البيت ولا عجزه، هذا يعني أفهم للإنسان أوضح في الطباعة. نعم، أحسن الله إليكم. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالصة، وأخبر أن من فعل ما استحسن فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. من فعل ما استحسن فقد حرم الله عليه الجنة. عندي يستحسنونه عندك لا تسمع. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها وبين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبيل الله جميعا ولا تفرقوا. الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة. هنا الشيخ رحمه الله ينبه إلى تنبيه مهم، أن من خصال أهل الجاهلية أنهم متفرقون في دينهم، وبكل أسف حصل في تاريخ الإسلام من التفرق ومن هذه الشعبة التي نبه عليها رحمه الله يعني ما لا ينبغي. فتجد الأسرة الواحدة فيها ثلاثة أولاد لأب واحد وأم واحدة، والثلاثة كل واحد ينتمي إلى حزب، وهم ثلاثة إخوة. هذا الشيء الحقيقة هل هو طبيعي يا أخواني؟ هل هو يعني سليم الوضع هذا؟ غير سليم، الوضع غير سوي. الحقيقة الذي يعني سلمه الله من التحزب إلى شخص أو جهة أو بلد أو قبيلة أو يعني طائفة، هذا مسكين قد علق عبوديته بالخلق قل أو كثر. وهذا الدين ليس فيه طائفة إلا واحدة، كما أخبر الله إن الدين عند الله الإسلام، فأنت لا تعبد إلا الله وحده، وتهتدي إن كنت من العامة بأقوال أهل العلم، وعلى في عنقك بيعة لولي أمرك، وانتهى الموضوع. هذا هو دين الإسلام، تعمل بالطاعات وتنظم أمورك الدينية بواسطة أهل العلم، وأمورك الدنيوية بمن علقت عليه البيعة وأعطيته مهجة قلبه، وانتهى الموضوع، وتطيعه في المعروف، والموضوع انتهى. إلا لازم الإنسان يركب له طائفة ولا حزب ولا، هذا ما في شك حقيقة أنه ليس دين الإسلام. فهذه التحزبات التي نشأت بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم هذه ليست من دين الإسلام. نعم العمل الجماعي أنت وإخوان لك توجهون الناس وتستعين بهم في الخير، هذا لا شك أنه من الدين، وقد حصل هذا كثيرا في زمن الصحابة بل في زمن النبوة وما بعده، الأثار في ذلك كثيرة معروفة. لكن فرق بين العمل الحزبي وبين العمل الجماعي. لا يأتي الشيطان ويلبس عليك يقول لا النصوص، هذا أنت تنزل النصوص، أنت تنزل النصوص على حزبك والثاني ينزل على حزبه والثالث على حزبه، هذا شيء يعني ضحك إبليس على بعض الأفاضل من الناس. أنا أتعاون مع إخواني أهلا وسهلا على خير، وأتعاون وإياهم أنا وإياهم على طاعة الله، لكن لا أتي وأعادي فلان وفلان وهم أخيار صالحين، في ناس من إخواننا أصحاب تعبد وتأله وقيام وصيام لأنه لا ينتمي إلى الفئة الفلانية، يأمر بعض إخواننا سمح الله يقول عادوا هذا، ترى هذا الرجل كذا ويصموا بكذا، كما كان أهل البدع يصمون بعض أتباع السنة يقولون حشوية، والشيخ سيشير إلى هذا، حشوية أو من نحو هذا الكلام، يريدون أن لا يسمعوا السنة منهم. فأنا أحذر الإخوة من هذه المكيدة التي جاء بها الشيطان لتحذير المسلمين بعضهم من بعض، وكلهم على من أتباع السلف الصالح. والله شيء مبكي أيها الإخوة، شيء مخزي في تاريخ الإسلام، صفحة سوداء أن يأتي الإنسان في معتقد والثاني كلهم على عقيدة السلف الصالح، والثاني والثالث كلهم سواء في الاعتقاد ولا يختلفون شعرا في الاعتقاد، لكن يأتون يركبون أمور اجتهادية ويعظمونها حتى تكون أهم من التوحيد، وتجد في قلبه نسأل الله العافية من العداوة على إخوانه أشد مما على اليهود والنصارى. قال أحد الإخوة أنت تبالغ قليلا في هذه الكلمة، قلت له أنا أسألك سؤال، كم مرة سببت اليهود والنصارى وكم مرة سببت إخوانك؟ تصبح وتمسي انظر ما فعلوا ويشعلوا واليهود والنصارى وسلموا منك، أليس كذلك؟ عندنا ناس من إخواننا كذلك، ومن ناس من إخواننا يأتي إلى أتباع السلف الصالح الصالحين الأخيار ويقول انتبه من فلان، صح جالس بس انتبه منه، ينتبه منه في ماذا؟ حتى لا يلقنه حديث ولا يلقنه سنة ولا يلقنه أدب من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته صلى الله عليه وسلم، أو يبين له مسألة فيها خطأ. هذا ما في شك أن هذا ليس دين الإسلام. دين الإسلام وبالأخص أتباع السلف الصالح هم أولى الناس بالاجتماع. كيف نجتمع أيها الإخوة ونحن على هذه الشاكلة، ونحن نطلب من المسلمين يجتمعون ونحن نفس في البيت الواحد ما اجتمعنا؟ هذا لا شك أنه غلط وهو خطأ. ما إذا كان الإنسان صادقا فعلا في دعوة المسلمين إلى الاجتماع، والنصوص التي حثت على الاجتماع وعدم الاعتصام وعدم التفرق، إذا كان صادقا أول من يبدأ في هذا البيت بيت السلف الصالح أن تمد الجسور معه وتتنازل عن أشياء من حاجاتك وأشياء من هواك إلى حتى تجتمع الكلمة، إذا كنت صادقا فعلا. وإلا مثل ما قال العام، إذا أنت أمير وأنا أمير من يقود الحمير؟ أنا راكب راسي، إلا هذا الرأي رأيي وأنت راكب راسك، متى تنجح الأمة؟ متى يحصل لها من القوة والاتفاق؟ إذا كنا في مسألة واحدة وهي اجتهادية ولا يضر فيها شيء، يعني نتكلم ونسب بعضنا بعضا ونهيج بعضنا على بعض، يعني نخرج الحالقة والصالقة فيها، نسأل الله العافية. هذا من أهم أمور الاعتقاد. لماذا؟ انظر إلى الشيخ قدمه بعد التوحيد

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. 17 نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقبرهم وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. 18 تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. 19 يحصل من بعض الناس يعني مثل هذه الخصال حقيقة تحتاج إلى يعني بعضها يحتاج إلى شيء من تعليق، لكن الوقت يعني قد يضيق في هذا. لكن انظروا إلى بعض الناس قد ينتسب يعني يزعم النسبة إلى الإسلام وربما انتسب إلى يعني آل البيت، ولكنه تجده من أكثر الناس عداوة على التوحيد وما جاء به آل البيت، تجد كلام الصحابة من آل رسول الله وهكذا من التابعين وأئمة آل البيت، تجدهم ينبهون على أشياء من التوحيد يتركها ويهجرها وليس له علم بها. وتجد بعض إخواننا يكون منتسبا لآل البيت بكل أسف وهو جاهل بكلام رسول الله. كان الذي ينبغي أنك ما دام من آل البيت أن تتحمس وتنشط وتقوم، يكون عندك همة لحفظ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وللإغراق في قراءة كتب السنة والتفقه فيها وإسماعها للناس، أحسن من أن تأتي بكلام من كلام من جاء بعد 1000 سنة ولا 1400 سنة وتقرأ كلامهم، كلام سيد الأولين والآخرين سيد هذا البيت وجدك، هو أحسن من هذا الكلام اللي أنت تنقله. فيوجد من بعض الناس يعني من بعض المنتسبين لأهل البيت يوجد في قصور حقيقة في يعني مثل هذا. نعم، ولهذا الله تبارك وتعالى لما يعني قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أن هؤلاء هم الذين استخرجوا فعلا دين إبراهيم يعني ودافعوا عنه ونشروا كلامه ونشروا قصصه وأخباره وهدايته للخلق. نعم، أحسن الله إليكم. 19 قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. 20 اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثال من من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. 21 كذلك يأتي بعض الناس يأتي إلى بعض الناس الذين هم من سدنة القبور ويزعم أن فيهم من الكرامات وعليهم وإلى آخره، وهم ناس نصابين دجالين يعني مهمتهم أو تخصصهم في هذه الحياة سرقة أموال الضعفاء والمساكين وأموال المسلمين، ويزعمون أن سادن هذا المكان حصل له من الكرامات كذا وكذا، وهو جاهل ابن جاهل عامي ابن عامي لا يعرف شيئا من شريعة الله، ويحصل من هؤلاء ورأينا ورأيكم. الله المستعان. أحسن الله إليكم. 21 تعبدهم بالمكاء والتصبيح. 22 أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. يعني التصبيح والتصبيح كانوا يصنعون هذا في الحرم. أحسن الله إليكم. 23 أن الحياة الدنيا غرة فظنوا أن عطاء الله منها. الثانية والعشرون قرأتها أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، مثل بعض الناس المنتسبين إلى التصوف يعني يأتون إلى في البيوت وفي بيوت الله ويرقصون ويصفقون أحيانا وينشدون أحيانا بعض القصائد في مثل هذا مع هز جسم أو شيء من هذا القبيل، وهذا من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. الدين جاء لتقرأ القرآن في بيوت الله، ما جاء ترقص فيه في بيت الله، ما في شك أن هذا خطأ. يعني انظروا كيف الشيطان يأتي، أحيانا الشيطان يضمك بالعشر والتسعة أشعار يتركها لك يقول لك يصنع الذي تريد، لكن يرضى بالعشر. يأتي ويقول لك تعال ادخل المسجد، دخلت المسجد تقبل على الله؟ لا، يجلس وأنشد هذه الأهازيج وأرقص واهتز حتى لو كانت في الدين. تترك الآن كلام الله وتذهب إلى كلام الخلق وأنت في بيته. أنا لو دخلت في بيتك وصرت لا أكلمك من يوم دخلت البيت وأنا أتصل بالهذا الجوال أو يسمونه تليفون هذا المحمول أصرت أكلم من يوم دخلت البيت حتى خرجت إلى من الباب، وأحلى منها ضيافة ما في. لاحظتم هذا؟ يأتي إلى بيته إلى بيت الله سبحانه وتعالى ويقرأ كلامه وينشغل بغيره سبحانه وتعالى، في شك ان هذا خطأ فادح، والشيطان يرضى حتى لأقل القليل. ادخل بيته ولا كما قال الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله، ادخل البيت، إن هذه المساجد لا يصلح شيء فيها شيء من كلام الناس أو شيء من هذا، إنما هي الصلاة والذكر وقراءة القرآن، ادخل بيت الله وتقرأ القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. 23 من حياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. 24 ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. 25 الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء، بطلانه يعني بطلان الحق. نعم. سبق الضعفاء كقوله ولو كان خيرا ما سبق. انا عندي غلط بعد، لو كان خيرا في واو الايه ما فيها واو، اذا غلط. لو كان خيرا ما سبقونا. السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوهم يعلمون. 27 تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها الى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله. نعم. 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا عندك لا يقبلون. نعم. عندي لا يعقلون، وهذه أحسن، لا يعقلون، لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. 29 أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفة كما نبأ الله تعالى عليه بقوله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وهذا يعني يقع فيه بعض إخواننا يعني من المنتسبين إلى بعض المذاهب أو الطوائف، تجد أنه يقع في أشياء من الشركيات، نسأل الله العافية، من النذر والذبح لغير الله عز وجل. ومع أن أئمتهم رحمهم الله يعني تجدهم يعني نبهوا ونصوا على هذا. مرة من المرات لقيت رجلا من المنتسبين إلى الشافعية رحمة الله عليهم جميعا، هو ما يدري أنني قرأت مذهب الشافعي، ولعلي أعرف منه بمذهب الشافعي، قرأت من كتبه شيئا كثيرا على المشايخ، فجاء وقال لي قال إن الذبح عندنا مكروه لغير الله. فقلت له أنت ما تقرأ المنهاج شرح المنهاج؟ ذكر هذا ابن حجر والرملي وجمع الخطيب الشربيني، هذا صاحب الشربين عندكم هنا رحمه الله، هو من أحسن شروح المنهاج. قلت له منصوص عليه ونبهه إلى أن هذا من الشرك، نصوا على أن هذا من الشرك، هات يا ولد جيب المنهاج شرح المنهاج. وجينا قرأنا موضع الكلام فيه. هذا تجد بعض إخواننا يكون حتى في مذهبه جاهل، وهكذا تجد المنتسبين إلى مذهب الحنابلة وهكذا مذهب المالكية والحنفية، تجد لو رجع إلى كلام أئمتهم رحمة الله عليهم وجد كلامهم كلام صافي أصفى من الذهب، صافي وجميل في التحذير من ذلك. لكن هذا الإنسان أحيانا يلبس على الناس باسم ماذا؟ باسم الأولياء، يريد أن يكسب أموال، ما يستطيع أن يتنازل للتوحيد عن مكاسب من حطام الدنيا، وعارف أنه لو دعا الناس وأغلق المزار ذا يمكن يموت جوع، لكن تأتي أموال طائلة من هذا الدجل على الناس. والذي يطوف كذا يعني يحصل له من البركة الفلانية، والذي ينذر له وتريد أن يفرج الله عنك اذبح، وهو هذا المسكين يذبح ويترك الشاة ويمشي، وأخونا هذا الدجال الأكبر هذا أو الدجال الكبير عفوا، هذا الدجال الكبير يأتي ويأخذ هذه الهدايا والنذور إليه هو ومن معه من العصابة. نعم. أحسن الله إليكم. 30 هي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. الحديث أنت ما قرأت آية أي نعم نعم صح سن أنا مبرمج على الآية الحادية والثلاثون وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبة دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. الثانية والثلاثون كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهونه كما قال تعالى يهونه كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج بيت الله فقال في حج البيت فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله ومحسن. الخامسة والثلاثون التعبد بكشف العورات كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. السادسة والثلاثون التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. السابعة والثلاثون التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. بين الله تبارك وتعالى في قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأن تسأل هذا الإنسان المبتدع تقول له هذا من شرعه الطواف بالقبر هذا من شرعه الذبح له من شرعه صلى الله عليه وسلم هات الدليل. جزاك الله خير. كل ما قال شيء قل له جيب الدليل هات الدليل على أن هذا شرع. إذا صار ما يعرف علمه التوحيد جزاك الله خير وإخلاص العبودية للعز وأن الذبح والنذر لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إلى آخره لله. كذلك في قوله عز وجل في وأخذهم الربا وأخذنوه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل إلى آخر الآية أو الآيتين بعد هذا أيضا من الاستدلال له. نعم أحسن الله إليكم. الثامنة والثلاثون الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. التاسعة والثلاثون الإلحاد أي ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. طيب. التاسعة والثلاثون الإلحاد في الأسماء كقول هم يكفرون بالرحمن. الأربعون التعطيل كقول آل فرعون. الحادية والأربعون قول آل فرعون طيب. هو على عندكم قول آل فرعون ولا فرعون آل ها؟ في أحد عنده فرعون أي هو على كل حال الذي يعني لا بأس نسبة الإنسان يعني كقوله تعالى سلام على آل ياسين ثم قال في القراءة الثانية الياسين يعني أراد بآل هو يعني وهو يعني ممكن هذا لكنه هنا هو على كل حال فرعون هو إمام المعطلة إمام للمعطلة. كيف إمام المعطلة؟ في قوله تعالى ما علمت لكم من إله غير. أعظم التعطيل أن تنكر الوحدانية لله عز وجل تقول للناس أنا هذا إمام لأنه عطل الرب تبارك وتعالى عما له من الوحدانية. فتعطيل النصوص من الأسماء والصفات هو بعض من عمل فرعون لأنه عطل الأسماء والصفات وعطل ذات الرب تبارك وتعالى عما يجب لها من الكمالات. أحسن الله إليكم. الحادية والأربعون نسبة النقائص إليه سبحانه كنسبة الولد والصاحب كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. الثانية نسبة النقائص إليه سبحانه إيش كالولد والحاجة والتعب كالولد والحاجة والتعب كالولد والحاجة أي ما يقول عندي والحاجة والتعب. طيب في بعد زيادة عليها اي مع تنزيه اي طيب نعم تنزيه رهبان نعم. الثانية والأربعون الشرك في الملك كقول المجوس. الثالثة والأربعون جحود القدر. الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به. الخامسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره. السادسة والأربعون مسبة الدهر كقولهم وما يهلكون إلا الدهر. السابعة والأربعون إضافة نعم الله إلى غيره كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الثامنة والأربعون الكفر بآيات الله. التاسعة والأربعون جحد بعضها. الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. الحادية والخمسون قول في القرآن إن هذا إلا قول البشر. الثانية والخمسون القدح في حكم حكمة الله تعالى. الثالثة والخمسون أعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل كقوله تعالى ومكروا ومكر الله وقوله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخرة. أولا الشيخ رحمه الله في السادسة والأربعون قال كلمة جميلة يعني بدي تنتبه لها, إضافة نعم الله إلى غيره كقوله ماذا عفوا السابع والأربعون قال كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه, ومن ذلك نعم الله تبارك وتعالى تنسب إلى غيره. يأتي إلى إنسان إلى يقول هذا الولي الفلاني فيه يصنع يجيب دعوتك ويفرج عنك ويشفي مريضك وإلى آخره, يصنع لك أشياء شيء عجيب والشفاء وإلى آخره, هذه كلها من نعم الله يروح يصرفها إلى غيره إلى غير الله تبارك وتعالى, كما كان الكفار المشركين قديما يصنعون هذا كما قلنا في الأمس في قول زيد بن عمرو بن نفيل لما ذكر الشاة الله ينزل لها المطر وإلى آخره ثم تذبحونها لغيره. نعم أحسن الله إليكم. الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية. الخامسة والخمسون التعصب للمذهب كقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. السادسة والخمسون تسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. السابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعه. الثامنة والخمسون لي الألسنة بالكتاب. التاسعة والخمسون تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. اللي عندك أحسن, عندي الصبعة لا الصبع الذي عندك اللي الصبع الصبع يعني جمع صابي كغزاة وغازي وقضاة وقاضي أليس كذلك؟ نعم الصبع هو الحشوية. الحشوية نسبة إلى الحشو, ها يقولون عن أهل الحديث حشوية, ولهذا الرازي في تفسيره سامحه الله ورحمه رحمة واسعة أخطأ خطأ عظيم الحقيقة على إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله, يعني كان في تفسيره دائما يقول وقالت الحشوية وقالت الحشوية يريد أهل الحديث, هذا خطأ الحقيقة فادح. فلما جاء في يعني بعض المواضع يعني تكلم على الإمام ابن خزيمة رحمه الله وهو إمام عظيم من أئمة السنة رحمه الله من أئمة الشافعية, راح تكلم عليه كلام رأسي ما كان يليق الحقيقة يعني أن ينسبه إلى ما نسبه إليه يعني كذبا, يعني فكان غلط بين تعدي على الأولياء حقيقة يعني مثل هؤلاء الأئمة عاقبته وخيمة. نعم أحسن الله إليكم. الستون افتراء الكذب على الله. الحادية والستون التكذيب. الثانية والستون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. الثالثة والستون رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. الرابعة والستون رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ويذرك وآلهتك وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم. الخامسة والستون رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. السادسة والستون رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. السابعة والستون رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم ويذرك وآلهتك. الثامنة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق فقولهم نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. التاسعة والستون الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. يعني الذي شرع في عاشوراء ما هو فقط, شرع شيء ثاني ما شرع إلا الصوم. المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو شرعية الصوم بعاشوراء, راحوا زادوا فيها ماذا؟ الاحتفالات وصنعة الطعام والتهاني والحلويات وأشياء, مع أنهم ما أمروا إلا بهذا. فصد الناس في بعض البلدان ما يصومون, يجعلون الموائد وينصبونها يعني من الحلويات من باكر يعني الصباح ولا بعد الظهر يبدأون بتنزيل الحلويات, ما يعينون على الصوم بهذه الطريقة. الإنسان بيأكل يعني لو أن هؤلاء الناس صنعوا هذا بعد غروب الشمس، قلنا هذا على الأقل أهون من هذا الأول، لكنهم لا صام وأكلوا شرب ولا اتبعوا الشريعة، هذا غلط. الذي ينبغي في مثل هذه الأمور هو اقتصار على موارد الشرع. دائما الزيادة على الدين هي ليست خصلة من خصال أهل الإسلام، هي خصال من خصال أهل الشرك، لأنهم يزيدون أشياء، ولهذا تبدل دينهم. دين إبراهيم كان دين عظيم لكن عند العرب، ولكنهم طيروا بشرائع وأشياء زادوها، حتى صار إبراهيم ليس منه إلا أشياء تعد على الأصابع، والبقية ليست من دين إبراهيم. ولهذا قال الله عنهم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. هذه الخصلة ما تليق بالمسلم، الذي يبتدع البدعة ما تليق به هذه الخصلة. نعم. أحسن الله عليكم. السبعون نقص من أكثر ثامنة الشتون. الثامنة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقولهم نؤمن بما أنزل على الثامنة والستون عندك؟ نعم. الثامنة والستون نعم. طيب نقصهم رقم 70 عندك؟ أنا إذا عندي لا العدد بس، عندي 68 67، ثم 68 نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. هل عندكم 70 كلكم؟ أنتم متفقين على هذا؟ أنتم مصورين نسخة واحدة؟ أي على كل حال عندي هذه، يعني فيه واحد اسمه فاضل، رجل فاضل اسمه الشيخ يوسف السعيد، يعني حقق هذا الكتاب وشرحه، يعني الحقيقة يعني شرح قيم تحقيق قيم، أنا أنصحكم به. قال كتركهم الوقوف بعرفات، لأنهم كانوا ما يخطئ عرفات من الحل ولا من الحرم؟ من الحل ليس من الحرم، فكانوا ما يخرجون إلى عرفات، يقفون ويقولون نحن الحمص، ما يخرجون من الحرم، نحن أهل الحرم كيف نخرج منه، مع أنه نص دين إبراهيم كما قال صلى الله عليه وسلم قفوا على يعني ها إرث أبيكم إبراهيم. نعم. السبعون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات، الحادية والسبعون تركهم الواجب ورعا، الثانية والسبعون تعبد بترك الطيبات من الرزق، الثالثة والسبعون تعبد بترك زينة الدنيا، الرابعة والسبعون دعوة زينة الله. أنا عندي زينة الله يعني أحسن. طيب، لأن الثنتين ذي نفس الآية، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. تعبدهم بترك زينة الله، الرابعة والسبعون دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، الخامسة والسبعون دعوتهم إياه من الكفر مع العلم، السادسة والسبعون المكر الكبار كفعل قوم نوح، السابعة والسبعون يعني في قوله لا دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله. هذه قاصمة الظهر للمبتدع. كيف قاصمة الظهر؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أن تحب الله وتقولني أحبه وتخالف شرعه ويعني تعبد غير الله عز وجل، ولا تصرف بعض أنواع العبادة لغير الله، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اتبع النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا، بس ما يستطيع يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يحصل أموال وله مصالح من هذا، وبعضهم لا يخاف أن يسقط جاهه عند الناس عندها في بلده أو غيره، وما درى أن إبراهيم حصل عليه السلام من البلاء، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله وبعده، وسيد الأولين والآخرين حصل عليه من البلاء، يعني أوذي في الله وما يؤذي أحد عليه الصلاة والسلام، حصل عليه من الأنواع يعني البلاء والتشريد من بلده عليه الصلاة والسلام، مع ذلك صبر وهو رجل واحد. انظروا نحن اليوم 1,600,000,000 مسلم في العالم ببركة دعوة هذا الرجل الصالح، 1,600,000,000 اليوم الذين ينفسون هذه الأيام أو هذه الساعة، شيء عظيم. أنت كذلك اصبر على دين الله عز وجل وعلى دعوة الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الصبر يحتاج إلى حلم ورفق، وهؤلاء الإخوة من إخوانك الذين خالفوك من الطوائف الأخرى ممن تلبس ببدعة هم إخوانك وأحبابك، لا تظن أنهم شياطين، لا إخوانك، ينبغي أن تترفق بهم، ترفق بهم وتدعوهم إلى الله عز وجل بالحكمة كما قال الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا الآية. نعم. أحسن الله إليكم. 77 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. 78 دعواهم أنهم أولياء الله أي أولياء الله من دون الناس. 79 دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله. 80 تمنيهم الأمانية الكاذبة كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقولهم لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. 81 اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحين مساجدا. 82 اتخاذ آثار أنبيائهم مساجدا كما ذكر عن عمر. كما يذكر في فرق بين هذه والتي قبلها، قال اتخاذ قبور أنبيائهم ومصالحين مساجد، واللي بعدها آثار أنبيائهم. في فرق، الأولى في الأشخاص، غلو في الأشخاص، والثانية غلو في آثار الأشخاص، غلو في آثار الأشخاص هؤلاء. نعم. أحسن الله عليكم. 83 اتخاذ عمر رضي الله عنه لما رأى ناس يصلون يعني قال ما بال هؤلاء يجتمعون في هذا المكان، قالوا هذا مكان وقف به النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون في هذا المكان، فنهى الناس عن ذلك، مع أن الصلاة في الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم جائز ولا غير جائز؟ جائز، ما في شيء، ولم يختلف في هذا متقدم ولا متأخر لا الصحابة ولا غيره. لكن عمر رضي الله عنه تفطن، إذا كان هذا في زمن الخير والهداية والنور يحصل مثل هذا، غدا ماذا يحصل؟ يبنون مسجد، وبعده يضعون أثر، وبعده يزبرونه زبر هذا المكان ويجعلونه على شكل وآيات ملك من الملوك كما حصل في تاريخ الإسلام في بعض الدول التي قامت. بكل أسف راحت وأصلت لأشياء من مخالفة التوحيد، فبنت المشاهد الفاخرة وحلتها بالذهب والفضة في تاريخ الإسلام، وهذا حصل في بعض الدول بكل أسف في القرن السادس قبلها من أيام القرن الثالث والرابع دولة الفاطمية، وعنهم أخذ هؤلاء في دولة المماليك وكذلك الدولة العثمانية، حصل لهم أشياء يعني أخطاء فادحة، مع أنهم قاموا لدين الله عز وجل جزاهم الله خيرا يعني في صد يعني اليهود والنصارى أو صد أعداء الدين يعني عن ذلك، ولكن قد وقعوا في هذا الخطأ الفادح. نعم. أحسن الله عليكم. 83 اتخاذ السروج على القبور. 84 اتخاذها أعيادا. 85 الذبح عند القبور. 86 التبرك بآثار المعظمين كدار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام البعث بعث مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. 87 الفخر بالأحساب. 88 الطعن في الأنساب. 89 الاستسقاء بالأنواء. 90 النياحة. 91 أن أجل فضائله فضائلهم الباغية فذكر الله فيه ما ذكره. 92 أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. 93 أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم فذكر الله فيه ما ذكره. 94 أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. 95 تعيير الرجل بما في غيره فقال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. 96 الافتخار بولاية البيت فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. يعني أهل مكة كانوا ماذا يصنعون؟ كان كل ما جاءهم إنسان قالوا نعم يفتخروا عليه لأنهم أهل الحرام وأهل البيت ويتولون سدانته وسقايته وتأزير الكعبة وأشبه ذلك، فقال الله عز وجل لهم أنتم هذا فعلكم مستكبرين به سامرا، يعني تسمرون بالسمر وأوقات الفخر تفخرون بذلك، وأنتم يعني تهجرون في هذا البيت تقولون الكلام الهجر. يعني الذي هو عبارة عن يعني استكبار وفخر على الناس واستطالة عليهم بهذا وغمط الناس واحتقارهم، وتستعدون هذا كله وتتركون توحيد الله وعبادته وما ما يجب له سبحانه وتعالى. هذا أمر معيب، الإنسان يفتخر، هذا يحصل بعض المسلمين، يفتخر أنه من سكان الحرمين أو من سكان الحرم ويروج بدعته على هذا الأساس، يذهب شرقا وغربا لترويج بدعه لأنه من سكان الحرم. وهذا المسكين لو أنه قرأ على الناس القرآن أو السنة وعلمهم ما يجب عليه من الشرائع كان هذا أنفع له أكثر لأجره، إلا أن الشيطان لا يترك من هذا النوع من الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. 97 الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. 98 الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. 99 عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرآتين عظيم. 100 التحكم على الله كما في الآية. 101 ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. 102 رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء وأمثالها. 103 الكفر بالملائكة. 104 الكفر بالرسل. 105 الكفر بالكتب. 106 الإعراض عما جاء عن الله. 107 الكفر باليوم الآخر. 108 التكذيب بلقاء الله. 109 التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومن التكذيب بقوله أولئك الذين كذبوا بآيات ربهم ولقائه. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم في عندي إذا غلط. ومن التكذيب بقوله مالك يوم الدين وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. 110 قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. 111 الإيمان بالجبت والطاغوت. 112 تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. 113 لبس الحق بالباطل. 114 كتمان الحق مع العلم به. 115 قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم. 116 التناقض الواضح لما كذبوا بالحق كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. 117 الإيمان ببعض المنزل دون بعض. 118 التفريق بين الرسل. 119 مخاصمة فيما ليس لهم به علم. 120 دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. 121 في قوله في المسألة هنا المسألة التي هي يعني أظنها يمكنها رقم 100 عندكم التحكم على الله، يعني في قوله يعني يريد المصنف في قوله لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني يقولون كان المفترض أن يكون النبي ما هو هذا محمد بن عبد الله، على الأقل يكون هذا الرجل الذي من ثقيل، يعني إما يريدون أمية بن أبي الصلت ولا غيره، يعني كان المفترض أن يكون هذا، فيتحكمون على الله. حتى الرسل يريدون أن تكون الرسل على أمجدتهم واختيارهم، وهكذا بعض الناس يريد أن يكون الدين على هواه. تقول له هذه السنة يا رجل، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صريح في البخاري، يقول لك لا هذا له وجه، ما يمكن أن شيخي يخالف يعني يخالف هذا النص، وهذا تجده مع الأسف في بعض الناس. نعم.

عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. لا تحرك الدم، قلقلها قلقلة خبيثة، بعضها يعني القلقلة تقريبها بها الفتح، هذا أخطأ. لا خطأ فادح، هذا شيء مدخل على كتاب الله. طيب إذا حركتها ما تصنع بقوله تعالى: واعتصموا ماذا بحبل الله؟ صار حمل، حمل الله وليس حبل، ليس كذلك؟ وكذلك يدعون من دون الله، أنت لا ليس يتركون، إنما هي يدعون وليس يدعون. أنت إذا حركتها يعني جعل إمالتها جهة الفتح ولا جهة الضم، جهة الفتح ولا جهة الضم، هذا الكلام الذي يثبته فقد زاد شيئا في كتاب الله، زاده من كيسي. وأنا أقول للإخوة الذين يأتون بهذا: جزاكم الله خير، هذه كتب السلف موجودة، موجودة رحمهم الله، كتب الأئمة أبي علي الأهوازي وأبي القاسم الهذلي وابن الباذش إلى ابن الجزري، كلها محررة في الإسلام. هات لنا كلام الله لا يهينك. وسيبويه نفسه رحمه الله في كتابه، في آخر كتابه الكتاب، نبه عن ماذا؟ إلى أنها نبرة. والداني ومكي نبه إلى أنها نبرة، مثل النبرة يعني دقة، الدقة اسم صوت، اسم الصوت ذا ليس له يعني لون ولا له رائحة ولا له صوت. بعض الإخوان الورفاء لما يعني اللطفاء قلنا لما قلنا لهم: لما هذا الصوت عنه ما تسميه؟ له حركة مضموم ولا مكسور؟ قال: لا، مدقوق. وهذا صحيح، ليس له يعني. نعم، أحسن الله إليكم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمة ويخافون عذابه، الآية. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعقفون عندها ويهرقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اجعل لنا ذات أنواط، يعني انظروا هذه المسألة يا أخواني تقع ممن؟ من الصحابة الذين دخلوا في الإسلام. ولهذا فسرها هو في أولها، قال: ونحن حدثاء وأهلي. هذا قد يحصل من بعض الناس الطيبين الخيرين، قد يحصل. ولذلك أنا أقول للإخوة دائما: الذي تدعو إلى الإسلام ويسلم لا تجعله بعض إخواننا في بعض الجمعيات الخيرية بسم الله شهرين دخل في الإسلام نصبه داعية، لا، عنده رواسب، عنده مشاكل، لا بد أن يمر بنظام الفلترة، أليس كذلك؟ لا بد من نظام تدرسه الاعتقاد تدريسا صحيحا، ويعني كلما درسته أكثر كلما أخرج لك ما عنده من الشركيات التي كانت يعني يعتقدها أهل البلد. فأنا رأيت في بعض البلدان بعض إخواننا يتكلم بأشياء يعني هي غلط عن الاعتقاد وأشياء غلط عن الدين، والسبب هو هذا، أن بعض إخواننا في بعض الجمعيات التي تعمل في بعض البلدان الإسلامية عفوا أو في غير البلدان الإسلامية يكون هذا مجرد بس يسلم يجلس له أسبوع أسبوعين شهر شهرين جعلوه خطيبا، وبعد سنة سنتين صار ما شاء الله مفتيا. الآن عندنا العلماء يعرضون في العلم، يجلس له 30 سنة يطلب العلم، 40 سنة وبسم الله بدأ بالفتوى، وهذا أخونا في الله سنتين صار مفتي. هذا ما شك أنه غلط، خطأ فادح، وقد يعني هؤلاء يحصل منهم أخطاء فادحة في نشر أشياء عن الدين باسم الدين، وهذا خطأ يعني ينبغي أن ينتبه له إخواننا الذين يعملون في مع غير المسلمين. جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. نعم أحسن الله إليكم. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا من البر إذا هم يشركون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن. وبهذا انتهت كتب الشيخ محمد رحمه الله التي يعني أردنا قراءتها هذين اليومين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي لكم المثوبة وأن يجزيكم عن الإسلام وأهله خير الجزاء. وأعيد ما قلته سابقا أيها الإخوة، بعد إجازتي لكم إجازة عامة وخاصة في كتب الشيخ الإمام المجدد رحمه الله ورحم علماء المسلمين كلهم سالفهم ولاحقهم، أعيد ما بدأته أيها الإخوة، أن هذا الدين عظيم، ولكن يحتاج إلى رفق مع الخلق، ويحتاج إلى لطف مع الناس. لا تأتي وتصك بالناس وجوه الحق صكا، يعني هذا صحيح أنه يبلغ رسالة الله عز وجل، يبلغ عند الله عز وجل أنك ما قصرت يعني في إبلاغ رسالاتي، لكن قد كانت لك أسوة حسنة في أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أتوا قومهم في الليل والنهار في السر والجهار في اللين والشدة وأشياء من هذا تأتي لهم في الذي ينبغي يعني أن يكون، ويكون الإنسان حكيما في الأوقات التي يخاطب الناس فيها. كذلك ما يكون الإنسان مثل العسكري إلا تدخلون من بعيد يصفر حتى يدون، لا، ينبغي أن تذهب إلى الناس وتنشر بينهم دين الله تبارك وتعالى ونور الكتاب والسنة. يحتاج إلى وقت وإلى جهاد، يحتاج إلى صبر، وصبر على الأذى فيه، صبر في نشره وصبر على الأذى فيه. كذلك يحتاج إلى وقت طويل. بعض إخواننا أنا لقيتهم في بعض البلدان الإسلامية بلدهم لها 1000 سنة في البدعة، وبعض إخواننا من المتحمسين يريد في سنة أن تنتهي كل هذه المظاهر. فقلت له: يا أخي تعال، الآن هذه البلد لها 1000 سنة في هذه المشاكل، الإنصاف أن تجلس لك 1000 سنة، صح؟ 1000 سنة مقابل 1000 سنة، هذا عدل، أليس هذا من العدل؟ عدل. أما تريد أن تنتهي الأمور في يعني ضغطة زر، هذا غير ممكن. لذلك الصبر على الناس، وإن شاء الله لا يسلم معك إلا واحد، إيش حد يضرك؟ أنت بلغت رسالة الله عز وجل، إلا تأتي وتتهاوش مع الناس وتتمشكل مع الناس وكل يوم مستدعينكم في الشرطة، ما صارت دعوة لي، هذه صارت حرب أهلية. نعم نعم، قد تلفظت أنا كذا، نقرأ العرض أو نقرأ المساني أي. طيب. نعم. قد قلت للإخوة أني قد أجزت لكم إجازة خاصة في كتب الشيخ رحمه الله وما قرأتم، ولمن سمع من الإخوة والأخوات بأي وسيلة كانت، حتى الإخوة الذين يتابعون معنا في النت يعني جزاهم الله خيرا.

جسده وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام واشربه حرام والبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. يا ربي ليه ممنوع يا رب؟ ها فيها ابشركم ست لغات هذه، ها فيها ست لغات يا رب، لانك انت تحتاجها دائم، تجي يمين وشمال وفوق وتحت، يصلح فيها ست لغات صح، ولكن الذي في القران منها كم لغه؟ ها يا اصحاب العشره، يا اصحاب الشجره، فيها لغتان. يا ربي يا رب لمن؟ ها ها هذه قراءة أبي جعفر: قل رب، أليس كذلك؟ رب احكم بالحق. هي فيها المنادى المفرد العلم، هذا في ست لغات عند العرب، لكن الذي ورد في القرآن من هاتين اللغتين، هذا اللي قرأ صحيح هو الذي أنتم يعني ها ها. باقي ست لغات لما نشرح كتاب سيبويه إن شاء الله نبينها لكم. نعم الأخوان يزعلون علينا، وليس كلهم يعني أصحاب عربية، بعض الإخوة يطلب قراءة الكتب أكثر، لكن اللغة العربية أنا أقول لكم تجربة أيها الإخوة في 10 ثواني، اللغة العربية كل العلوم بالأخص العربية أنفع ما تتعلمها عمليا وتطبيقيا. أنا أقول لكم قرأت من كتب العربية أزيد من 100 كتاب أو 100 مجلد، والله يا أخواني ما انتفعت فيما قرأت عليه من أهل العلم إلا الفقيه النحوي أو المحدث النحوي الذي إذا قرأت أقرأ مثلا، أو النحوي الذي يطبق القواعد، لأن بعض النحاة يعطيك النظري البحر لكن في التطبيق ما يعطيك شيء، هذا خطأ. الذي أقرأ عليه كتاب من كتب الفقه ويصحح لي ويعرب لي، هذا الذي استفدت منه. تدريب على رأس العمل في الميدان هذا أنفع لك. يعني بعض إخواننا في التجويد، يعني سنقول هذه المسألة يعني فيما بعد، لكن لا دعونا في العربية. أنا قرأت مثلا كامل المبرر، الكامل قرأته كامل وأقرأ، وإذا قرأت وحصل لي شيء أو تردد يصحح لي الشيخ الذي أقرأ عليه ويعلمها لي، خلاص برمجناها بعدها هكذا حتى تجتمع لك علوم من علوم العربية. ومن العلماء الذين كنا نقرأ عليه حتى في الحديث كان بلاغيا، صاحب بلاغة بيان وبديع، فينبه أشياء. والله يا أخواني استفدت منه أكثر من استفدت مما درسته من كتب البلاغة. علينا أنت كذلك، إذا أنت يصحح لك في العربية هذا الحقيقة، وأن تقرأ في الحديث ولا في الفقه هذا الحقيقة شيء عظيم. والله أنا شيبة يعني الذي اطلعت عليهم كثر، على طبعا موجودين في الإمتاع أنا عندكم الكتاب يعني مع قد توفي ناس يعني آخر من قرأت عليه وتوفي يعني كان أنا قرأت على الشيخ عبد الله العلايلي رحمه الله الشيخ عبد الغني الدقر مجموعة يعني كبيرة من أهل العلم واحد اسمه أحمد قاسم البحر يعني من أهل اليمن هذا الشيخ العلايلي في بيروت والشيخ عبد الغني الدقر في دمشق كانوا الحقيقة علماء كبار يعني الواحد منهم ما يعرف أنه يمكنه ما درس في ابتدائي المدارس الابتدائية ذي ما درس ولا علم لكنه سبحان الله يعني تلقى العلم في الركب قرأ على فحول من أئمة العربية وكان ولا زال الحمد لله في مصر وناس كثيرين من العلماء الأفاضل يعني وأئمة هذا الشأن يكفي فخرا لمصر مجمع اللغة العربية الحقيقة يعني الدراسات التي قامت فيه وكذلك يعني شيء الحقيقة يكفي المعجم الوسيط يعني كتاب عظيم جدا أنا أنصح به الإخوة في الرسومات التي يرسمونها يرسمون رسومات يحددون لك الشيء في بلاء في كتب اللغة إذا جئت إلى شيء مثلا قال معروف ولذلك يفسره فيكتب معروف يعني معروف لديه لكن ما درى أنه بيجي ناس ما يعرف كوعه من كرسوعه من الناس ما يعرف الأشياء دي. كلمة معروف حالة على غير ملي بينما مجمع اللغة العربية تفادى الخطأ هذا فصار الشيء الذي يحتاج إلى تفسير يفسره كلاما والشيء الذي يحتاج إلى لا رسم يرسمونه له يبينون له جزاهم الله خيرا نعم أحسن الله إليكم الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحان في رضي الله عنه وقال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك روى الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا الحديث 13 عن أبي حمزة عن سيدنا مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس طيب يمكن بعد اللي قرأتها يعني جيد نعم والتارك لدين المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته رواه مسلم الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح الحديث 19 حقيقة يعني الترمذي رحمه الله بمناسبة ذكره قد جنى عليه يعني حقيقة من قال إن الترمذي متساهل يعني الحقيقة أن هذه جناية عظيمة وأنا أقول لكم أيها الأخوة الترمذي رحمه الله كالمتحدث أنا أسميه المتحدث الرسمي باسم السلف لكن افهم اصطلاحه ولا تفهمه على الحرب القائمة إذا قال حسن حسن صحيح قامت حرب يعني في معنى كلامه حسن صحيح قامت حرب طويلة لكن أنت إذا استقرأت سنة الترمذي يعفيك الله من هذه الحرب رحمه الله وأحيانا هو من منهجه أنه يحسن المعاني إذا كان الحديث ما فيه نكارة في الجملة يحسنه وقد يكون فيه لفظ فيه نكارة لكن يحسن المعنى في الجملة وهذه طريقتهم، ويعبرون عن هذه الطريقة أحيانا بأنه حديث حسن أو صالح للاعتبار كما عبر عنه أبو داود في رسالته إلى مكة، أو يعبرون عنه بمقارب مقارب كما عبر عنه البخاري. فهذه الألفاظ تدل على أن هذا الحديث لا بأس فيه في الجملة. يأتي بعض أخواننا يقول لا هذه نخرجها من السنة ما نحتاجها، نحن نذهب إلى تنقية السنة، فيصنع هذا الإنسان صنيعا ما فعله السلف. وأنا أسألكم أيها الإخوة، هذه الصنيعة التي إخراج الحديث ضعيف وتركها وتنقية السنة كما يعني زعم بعض إخواننا، أنا أسألكم سؤال، هل حصل في زمن السلف؟ ما حصل أبدا. وأنا أنصح الإخوة يعني الذين يصنعون هذا، إن كانوا سيصنعون هذا صحيح جزاهم الله خير أنهم سلفيين، بس في هذا الموضع ليسوا سلفيين، لأن هذا الفعل ما فعله الأئمة رحمه الله. أنت قل لي أصنع كما صنع البخاري، قلت جزاك الله خير، هذا العمل سبقك إليه البخاري وسبقك مسلم إليه، لكن الذي بعده بعد البخاري وبعد مسلم ايش تشتغل به؟ في أحاديث مقاربة وفيه الزوايا تركها أعرض عنها البخاري ومسلم، لأنها حديث فيها مقال عند أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنها لا بأس فيها. فمثل هذه الأحاديث التي أدخلها العلماء رحمهم الله في كتبهم أخبرتكم طريقتهم، وهي أنه يذكر الحديث الصحيح ويذكر الحديث الذي لا بأس به أو الحديث الذي بعده الذي حتى الضعيف، ويلزم في هذا المعنى لأن المعنى محفوظ معروف. أما الإنسان يتعب نفسه ويتعب حاله في دعوة تنقية السنة ويعرض عن البخاري ومسلم ثم يبدأ بغيرهما وهما أحسن أصلا في البخاري ومسلم، هذا ما في شك هذا محل نظر. نعم أحسن الله إليكم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الشعوب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه قاليو. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحلمت الحلال وحرمت الحرام ولم أزل على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبت، ومعنى أحلمت الحلال فعلت معتقدا خله. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها. رواه مسلم. الحديث 24 عن ذي الغفاري هنا عندي أنا يعني قال: والحمد لله تملأ الميزان، هذا للمحقق هذا قال يعني ثوابها هنا، وسبحان الله والحمد لله. هذا بلاء الحقيقة، هذا التعطيل يعني الذي سماه بعض الناس تأويلا ما يروش عاد يضر. إذا قلت تملأ السماوات والأرض، الله يقول والرسول يقول تملأ السماء والأرض، أنت تقول لا ما تملأ، لا في شك أنها مصادرة لكلام الله ورسوله. نعم أي هذا في الأصل يعني، لكن ليس بهذا اللفظ يعني، هذا لا أي، بس هذا لفظ حديث مسلم الذي هو مسلسل الدمشقيين، أظنه من رواية من عساكر يعني في تاريخ دمشق، وهو مسلسل الدمشقيين. نعم الحديث يعني لا بد أن تدخل دمشق حتى يتسلسل لك هذا المسلسل. نعم الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي أولنا أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم وأشيالكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. الحديث 25 عن ابي ذر رضي الله عنه ايضا ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم، قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، ان بكل تسبيحه صدقه، وكل تكبيره صدقه، وكل تحميده صدقه، وكل تهليله صدقه، وامر بمعروف صدقه، ونهي عن منكر صدقة، وفي بعض أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. هذا يدل على مسألة أصولية عند الأصولي، ماهي أي ماهي قياس 60,000 نوع ها؟ لا ليس الأولى، أحسن جزاك الله خير، قياس العكس، ارجعوا عادي إلى تفصيل هذا في قياس العكس في المستصفى أو في الروضة المقدامة. أحسن الله إليكم، ارجعوا إلى المستصفى. نعم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في الدابة فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم. الحديث 27 عن النواس في سمعان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها سمعان ولا سمعان والكسر يمكنها أشهر. نعم. أنه قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر، قلت نعم، قال استفت قلبك البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في صلف النفس وتردد في الصدر ونفتاك الناس وافتوك، حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. الحديث يعني مقياس جيد، يعني المقياس السوي هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا، البر المطمئنة إليه النفس، ثم قال والإثم ما حكى في نفسك وتردد في الصدر، هذا صحيح، هذا في الجملة. وقد يقع لبعض الناس أنه يفعل شيء من البر ومع ذلك يضطرب فيه فيقول كيف أترك هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذه رخاوة في القلب، يعني هو عندك مشكلة نفسية لا بد أن تعالجها، ليست لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. هذا يحصل بعض الناس يكون عنده يعني ضعف في شخصيته ولا في أصل تربيته، إما أنه مضطهد ولا أنه هذا الإنسان يعني يؤنب كثيرا ولا يعاقب كثيرا أو نحو ذلك، يحصل الإنسان هذا يفقده شخصيته، فهذا الإنسان يعالج نفسه. نعم أحسن الله إليكم. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وزرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كما موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لمن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله هنا في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام، يعني في غاية الجمال الحقيقة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، جعل سنته مقدمة على سنة الخلفاء، وجعل سنة الخلفاء تبع. وقد يجوز في التبع ما لا يجوز بالأصل، يتوسع في هذا. ولهذا أقر الصحابة رضي الله عنهم لعثمان في زيادة النداء الثالث، أليس كذلك؟ كما في الصحيح. ثم قال عليه الصلاة والسلام، قالوا إلى آخره. وسنة الخلفاء عند العلماء رحمهم الله هي التي عليها العمل بنص هذا الحديث، إلا في صورتين أو يستثنى منها صورتان: إذا خالف الخليفة قول النبي صلى الله عليه وسلم رد قول الخليفة، وإذا هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو إذا خالف الخليفة قول خليفة من الخلفاء، وإذا حصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم حتى بين الخلفاء رضي الله عنهم في بعض الأقضية، وحصل بينهم خلاف في بعض المسائل، أليست مسألة الجد والإخوة في الفرائض أعطونا مذهب أبي بكر ما هو لا، الجد مع الإخوة، الجد والإخوة، ما رأي قول أبي بكر فيها؟ أنه لا يرد. وإليه ذهب البخاري رحمه الله، فبوى الباب، قال: باب ميراث الجد والإخوة. ثم ذكر حديثا ليس في الفرائض، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: إن صاحبكم خليل الرحمن، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا الحديث ليس في الفرائض، إنما للتنبيه على فضل أبي بكر وتفضيل هذا القول من باب التبع. طيب، وعندنا من خالف في هذا؟ لا، من الخلفاء علي رضي الله عنه، علي يخالف أبا بكر في هذا، فيرى أن الجد، أن الإخوة يشاركون الجد، وهو قول زيد بن ثابت وجمع. أما ابن عباس ومن معه من الصحابة وافقوا أبا بكر على هذا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله 20 دليل على أن القول الصحيح هو قول أبي بكر رضي الله عنه. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، ذكر 20 دليل على هذا. وكان ابن عباس يقول: عجبت لزيد بن ثابت، كيف يجعل ما يعني الجد، ما يجعل الجد أبا وهو يجعل ابن الابن ابنا، مع أن الله في القرآن سمى الجد أبا، بل سمى الجد الأبعد أبا، فقال: ملة أبيكم إبراهيم. نعم أحسن الله إليكم. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الخير الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ثم تلا، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا، تتجافى جنوبه عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف. عندي هنا قال بكسر الدال وضمها، إنها مثلثة، ذروة مثلثة. نعم، إنما نتدخل بال الحاشية اللي عندي أنا إلا إذا فيها شيء يعني. نعم ثم قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، وإنا لم يأخذون بمن أتكلم به. فقال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تمتلكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: زد في الدنيا يحبك الله، وزد فيما عند الناس يحبك الناس. ماشي، لعله ضمنتها ماشي، بس عاد الفعل المضاعف ما يصنع به إذا كان مجزوما، وأنا قد وقع في جزاء الشرط أو جوابي، أليس كذلك؟ ها؟ جواب الأمر، ها؟ جواب الأمر وقع فيه فيجزم، وجواب الأمر فيه لغة من لغات العرب، وهي الرفع، هذه لغة صحيحة من لغات العرب، وإن كان المشهور عن العرب هي جزم جواب الطلب. نعم. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. ابن ماجه الصواب أنه بدون تاء لأنه اسم أعجمي، وذكر بعض الحفاظ أربعة أسماء: سأعطيكم اثنين واثنين عليكم دين، ماجه ومنده، بقي عدد اثنين الباقي عليكم. أنتم ابحثوا عنه، سيدة صحيح هيبقى عليكم عدد واحد، ابحثوا عنه. نعم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق حفيدي رحمه الله رحمة واسعة، يعني طلبة العلم ما يعطيهم الجواب دائما، يقول هذا ذكره الشوكاني في نيل الأوطار، حتى طالب العلم يذهب ويقرأ، لأن بعض الناس يعني كسول يريد الشيء مقشر وجاهز، فيقول له ارجع. وهذه مفيدة حقيقة للإنسان، مفيدة جدا. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. رواه مالك في الموطأ مرسلا عن أبي عمرو بن يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض، يقوي بعضها بعضا. الحديث 33 لا بس عندي أنا، له طرق يقوى بعضها ببعض. نعم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن نعم أنا واصل كلام رسول الله، واصل، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البياقي وغيره، وكذا بعضه في الصحيحين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الذين في على الشبكة جزاهم الله خيرا. يعني أنا قلت كل من سمع فيدخلون يعني في هذا. نأخذ بعض الأسئلة حتى تقام الصلاة ثم نكمل الكتاب إن شاء الله. ها لا سنة أنت خربت علينا. نعم طيب. قال هنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال لا إكراه في الدين. لا يحل دم امرئ مسلم. من الثالث الدين التوضيح. أنا ما أدري ما يريد الأخ الكريم السائل بهذا. ما في شك أنه إذا كان الإنسان خارج دين الإسلام لا نلزمه بدين الله. لا إكراه في الدين. لكن إن دخل هذا عقوبة المرتد. ما يجي إنسان يقول لا ما في عقوبة المرتد يا أخي خلوه في حرية وخلوه فيه. قلنا له تعال أنت اشتريت بضاعة من شرق آسيا وجبتها ب600 مليون وجاء أخونا في الله ولم يوفي لك العقد وراحت عليك فلوسك إيش تصنع به؟ ما وفيت بعقده. أنت عقدت مع الله عقد وهو الإسلام تريد أن تتراجع وقال لك اسمع لا تعقد معي إلا أنت مقتنع ما في إكراه. ثم جيت وعقدت معه عقد. لو صنعت هذا في أهل الدنيا الله يسول لك الأفاعيل. تريد الله عز وجل ما يعاقب على هذا ولا سيما أنك أنت ملك لله. يقول هنا كيف الجمع بين كلام شيخ الإسلام في مجال الإنسان الجاهلي وعدم الخروج على الحكام وقيل إنه خرج على الدولة العثمانية. طبعا هذه الشبهة أجاب عنها جمع من أهل العلم كتابنا يعني نبهتكم إليه به دعاوى المنانيين الشيخ محمد كتابا طيب وعظيما حقيقة يعني للشيخ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف يعني طيب ارجع إلى هذه الشبهة وتجد الجواب لأنها يصعب أننا نبينها الآن. أي حتى على الهاتف بأي قلنا أنا قلت بأي وسيلة يعني سواء كان سمع بالهاتف ولا سمع بالشبكة. يقول أنا ملتحي وهناك وظائف قضائية أريد التقدم إليها موافقة لا لدراستي ولكن من شروطهم حلق اللحية فألا أتقدم أم لا؟ شيء أوله معصية ليس فيه خير. قال من أراد أن يذهب إلى المملكة عندكم ويريد أن يقرأ عليكم فأن هناك ساعة من وقتكم. والله أنا عندي مجالس أنا دروسي قد أوقفتها هناك شرحت كتبا كثيرة يعني كثيرة جدا الكتب التي شرحتها ثم إني لما تكثرت علي الدورات أوقفت الدروس لكثرة السفر. وإلا موجود في الشبكة منها شرح عدة كتب، شرح الموطأ، شرح ابن ماجه، موطأ محمد بن حسن، كتب فقهية، كتب في الاعتقاد، في الفرائض، مجموعة يعني موجودة على الشبكة، وكذلك في القراءات التجويد موجودة على الشبكة بحمد الله. أظنها في البث الإسلامي، البث الإسلامي موجود منها شيء كثير. هل يمكن قراءة جملة الأحكام أو بلوغ المرام إن تبقى لديكم وقت؟ إن شاء الله سيحيينا الله وإياك حياة طيبة في يعني زيارات أخرى إن شاء الله. هنا قال كان في الجاهلية من لا يعبدون الأصنام مثل عمرو بن حيين، وكانوا على دين سيدنا إبراهيم، ولكن كان قبل الفرعون وسيدا. قال فلماذا لم يؤمنوا به؟ أولا يجب أن نعرف يعني أن نعرف شيئا مهما، يعني الأنبياء الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله، قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثوا إلى الناس عامة. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم لما كان إسماعيل قد أخذ الدين عن إبراهيم نسبوه إلى الأصل وهو دين إبراهيم وهو أبو الأنبياء. كل نبي جاء بعد إبراهيم فهو من ذريته عليه السلام، فهذا سبب أن العرب كانوا على دين إبراهيم، أخذوا دين إبراهيم عن إسماعيل فانتشر بينهم في قبائل العرب، وكانت العرب تفد إلى إسماعيل ويعلمهم دين الله تبارك وتعالى، والذين أخذوا عنها الدين عن إسماعيل نشروه في قبائل العرب، فهذا أنه يعني وجه أنه لم يكن. وأما الذين كانوا يعني يرحلون خارج جزيرة العرب كبحيرة وكورقة بن نوفل، هؤلاء كانوا يرحلون خارج الجزيرة فأخذوا هذا الدين الصحيح الذي هو من دين عيسى وأدخلوه إلى يعني الجزيرة العربية لما رأوا التحريف الذي جاء إلى دين إبراهيم. هذا هو سبب يعني هو تصوير أو توصيف ما حصل من الدين عند العرب. هل هنا طيب قال هنا الآن نحن أخذنا الأربعين النووية في سندك وكنت في فلسطين وقد أخذت عن شيخ في سند أقل درجة، الآن طلابي الذين حدثهم لم أعطيهم، هل أعطيهم في سند الأول أم سند الثاني؟ أيوة جزاك الله خير. أنا أقول أيها الإخوة الأدب مع أهل العلم أنك إذا أخذت شيئا عالي الإسناد ألا تنسى شيخك الأول، ليس هذا من الأدب. وقد رأيت أنا بعض الإخوة الذين قرأوا القرآن بكل أسف يعني لما رحل إليهم بعض العلماء وأقرأوهم أو بعض القراء نسوا إسناد شيخهم الأول. وقد رأيت أنا بعض الشيوخ المصريين رحلوا إلى بعض البلدان وأقرأوا فيها أزيد من 50 سنة، أي والله رأيت عمره 90 سنة يعني زهرة شبابه جعلها في هذا البلد. ثم رأيت بعض الشباب بكل أسف الصغار هم لما سافروا إلينا في بلادنا وقرأوا علوا درجتين أو 3 درجات، فماذا صنعوا؟ صاروا يزرون بهذا الشيخ. فلما زرت هذا البلد قلت لهم يا أخواني استحوا من الله، إن كنتم لا تستحوا من الله استحوا من هذه الشيبة. الآن رجل 50 سنة عمر يعني مديد، كيف تترك يعني إسناد شيخك الأول يعني بدعوى أنك أخذت العلوم؟ هذا من اللغة، العرب ما تعرف اللغة، العرب عندها نخوة الرجال، فمثل هذا ما يليق. حدث عن شيخك الأول وشيخك الثاني والثالث والرابع كما كان السلف يصنعون. من السابق؟ أنت الآن تريد أن تحدث من طريقي، حدث وحدث من طريق الأول كذلك. نعم وكذلك من حدثته سابقا. لو جاء إنسان وأخذ يعني إجازة واحدة وأجاز بها شيء عظيم، ولو أخذ إسنادين بها قرأ على شيخين أيضا هذا زيادة من الخير خير. قال هنا ينص في الإجازات قال بشرط المعتبر عند أهل الأثر. ولو تكرمت ذيك الطرف من هذه طبعا قال تاريخ الرواية وشروط الإجازات وأنواعها هذه تحتاج إلى محاضرة. لكن الكلمة هذه قولهم الشرط المعتبر عند أئمة الأثر نصوا عليه رحمهم الله ونص عليه ابن الصلاح وجمع، وهو أن يحفظ أن يضبط هذا الكتاب ضبطا سالما من التصحيف والتحريف، ثم يعرف ما يحدث به، لأنه لو حدث بما لا يعرف قد يقع فيه الخطأ، وهذا من أهم الشروط في هذا، يضبطه ضبط كتابه ويعرف الذي يريد أن يحدث به. السؤال الأخير قبل الصلاة قال أن علينا ذكرت أن علينا لا نزيد ولا نقص عما جاء من قبل السلف من حيث صحة الحديث وضعفه، فهل يعني هذا إغلاق باب الاجتهاد في مثل هذا الفن؟ بارك الله فيك وبارك فيك وفي الإخوة جميعا. أيوة أنا أقول إذا اقتصرت على علم السلف جزاك الله خيرا. هل العلم إلا ما انتهى إليه الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والبخاري وابن المديني؟ جزاك الله خيرا. أما إذا جاء إنسان وراح وصار قال لا والله أنا من جديد أبدأ الخط كأن لنا ليس لنا تاريخ، هذا هو الخطأ. أنا أقول الإنسان إذا قال أبو حاتم هذا خطر منكر خلاص، أنت تتوقع أنك بعده ماذا ستصنع؟ غايتك أن تذكر من كتب كما يذكر بعض إخواننا شواهد من كتب غلط أصلا ما صنفت للشواهد، مثل فوائد تمام ومثل الكامل لابن عدي ومثل ابن مردوي وأشبه ذلك. نعم قد يوجد فيها شيء استطرد فيه مصنفوه كالكامل لابن عدي مثلا استطرد وذكر، لكن أشياء هي من أغاليط الرواة غلط أصلا، هو مجموعة أصلا لأغاليط الرواة تروح تذكرها شاهد، والحديث أصلا في أصله غلط ولا عرفه الناس، لا الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم ولا تابع تابعوا ما عرفوا، ما عرف إلا بعد 300 ولا 400 سنة. وإيش هذا الدين الذي ما عرف إلا بعد 400 سنة؟ هذا ما في شك أنه خلل في المنهج. رأينا بعض إخواننا يأتي بكتب في القرن السابع والسادس والخامس، وين هالحديث هذا اللي ما يعرف العلماء ولا يعرف مالك ولا شعبة ولا الثوري؟ مشكلة هذا. والله أعلم. إن شاء الله إخواننا إحنا بنسلم الإجازات في المسجد وبنعتمد على أمانة الإخوة، بنعتمد على أمانة الإخوة. اللي فاتوا كتاب يكتب الفوت اللي فاتوا أو ما حضرش بقى يبقى هو مسؤول أمام الله عز وجل. بنعتمد على أمانة الإخوة، اللي فاتوا حاجة يكتبها على الإجازة لما يستلم إجازة الشيخ إن شاء الله أو الإسناد، وإن شاء الله هنسلم الأشياء دي عند الانتهاء إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد